أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول أمي عندها تميمة من القرآن، كما قال لها رجل يكتب القرآن بالدم وهي تلبسها ليلا ونهار، وعندما نصحتها أبت، فقلت لها سأخذه منك بالغصب، فقالت لن أرضى عنك أبدا، فهل يجوز أن أخذه منها؟ هذا كتابه لإيش؟ يقول لي أنه رجل يكتب القرآن بالدم، كتبه بالدم، يقول تميمة بالدم؟ نعم هكذا قال. لا، هذا لا يجوز أبدا، ولا ينبغي إقراره، لأن الدم نجس ولا يمكن أن يكتب القرآن بالأشياء النجسة أو على أشياء نجسة، فهذا يجب أن ينكره وأن يزيله، وهذا من إنكار المنكر الواجب فعله. قال عندما نصحتها أبت، قال سأخذه بالغصب منك، فقالت لن أرضى عنك أبدا. لا ترضى إذا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعة الوالدين واجبة، لكن إذا أرادوك أن تعصي الله فلا تعصه، هذا من الواجب إنكاره، وهذا لا يترتب عليه يعني العقوق والذنب الذي يلحق بمن خالفهم. من شروط البر ألا يكون مبنيا على معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا رأى ويقول عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. وهل يجوز له أن يقطعها منها، أن يقطعها ويأخذها غصبا عنها؟ يأخذه بأي طريقة كانت، ويزيله ويذيبه حتى لا يترك شيئا من القرآن ما باق مكتوب بهذا الدم النجس. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أن بعضهم يقولون من أصاب زوجته سحر فإن من العلاج أن يطلق زوجته ثم يراجعها فينفك السحر، فهل هذا صحيح؟ المصاب بمرض السكر، لا السحر، أن زوجته السحر. أي نعم، فيقول أن من العلاج أن يطلق زوجته ثم يراجع. هذا من إملاء الشيطان، هذا من إملاء الشيطان، أنه يريد أن يفرق بين المرء وزوجه، هذا من إملاء الشيطان وليس من العلاج أنه يطلق زوجته أبدا، هذا كذب وافتراء. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز لي أن أرتقي عند أهل البدع؟ هل يجوز أن أرتقي الرقي عند أهل البدع؟ يرتقي، نعم، إذا كان يرتقي بالكتاب والسنة، يعني إن رقى نفسه فهذا هو الأفضل، لئلا يكون في نفسه خضوع لأحد. أما إذا كان يقول أنا أحب أن فلانا يرقيني، فمن حيث الجواز جائز فلا بأس به، لكنه قد يخرج من 70,000 الذين قال فيهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لكن إذا رقى الإنسان نفسه ما يخرج عن هؤلاء. وعند حتى عند أهل البدع؟ نعم، حتى عند أهل البدع، حتى عند أهل البدع، أي نعم، يطلب الرقية هل يجوز له؟ لا يجوز أن نقبل على أهل البدع ونأخذ منهم لا رقية ولا غيرها. أهل البدع يجب أن نتجنبهم في كل شيء، ولا نتخذ لنا لا أئمة ولا جلساء ولا معلمين ولا معالجين، بل علينا أن نتجنبهم، لكن إن استطعنا أن نناصحهم ونبين لهم الحق من الباطل لعل الله أن يهديهم على أيدينا، نعم، أما أن نأخذ منهم ونقبل عليهم ونجعلهم لنا أئمة فلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه إذا قدم على أمر فأحسس أنه لن يتيسر له تركه، هل هذا من التشاؤم؟ أعد. أنه إذا قدم على أمر ما ثم أحس أنه لن يتيسر له هذا الأمر ثم تركه، هل هذا من التشاؤم؟ لا، كم من إنسان يريد أن يعمل هذا العمل ثم ينصرف عنه، ليس هذا من التشاؤم. قد يرى أنه ليس من مصلحته أن يعمله ويأخذ به فيتركه.